قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه. اي ان الله جل وعلا موصوف باسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا من اخص اصول اهل السنه والجماعه الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال الامام احمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. واحيانا يقع لدى بعض طلبه العلم في مبتدا الطلب بعض الاشكال، فانهم تاره يرون انه يقال يوصف الله بالكتاب والسنه بما وصف به نفسه في كتابه وسنه نبيه، وتاره يرون انه يقال الكتاب والسنه والاجماع. هذا ليس في اشكال، لانه لا ينعقد اجماع الا تبعا لنص، لا ينعقد اجماع الا تبعا لنص. لهذا لا فرق بين ان يقال الكتاب والسنه او يقال الكتاب والسنه والاجماع. فهذا هو الاصل، الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والاثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي، وهو السميع البصير، هذا اثبات. ولهذا من قواعد هذا الباب، باب الاسماء والصفات، ان الله موصوف بالنفي والاثبات. فان قيل: فما الفرق بين المقامين؟ قيل: مقام الاثبات اصل ذكره في القران والحديث على التفصيل، واما مقام النفي فان الاصل في ذكره الاجمال. ولهذا ترى ان الله فصل ذكر الاسماء والصفات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد في القران الى قدر من الاجمال في النفي. وان كان مع هذا هناك اثبات مجمل وهناك نفي مفصل، ولكن لك ان تقول ان الاصل في النفي الاجمال، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. وانما اجمل النفي كهذا الحرف من كتاب الله، انما اجمل النفي لان النفي المجمل ابلغ في تحقيق الكمال والتنزيه من المفصل. فان قوله ليس كمثله شيء، اي ليس كمثله شيء موجود او متخيل او مفروض في الدين تعالى سبحانه وتعالى عن كل شيء، فهذا عموم تام في النفي. وكذلك انما فصل الاثبات لانه ابلغ في تحقيق الكمال، ولهذا ليس فاضلا الاستطراد في تفصيل النفي او الاجمال في ذكر الاثبات، وانما كان ذكر مجمل الاثبات لبيان شموله وتمامه. قال الله تعالى في ذكر مجمل اسمائه: ولله الاسماء الحسنى. هذا اثبات ايش؟ مجمل ام مفصل؟ هذا مجمل. اما المفصل في اسماء الله فهو كقوله تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام الى اخره. الصفات مفصلها كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل اسم ذكر في القران فانه يتضمن صفه، على كله تفصيل للصفات. المجمل ذكره في الصفات اين هو في القران؟ قوله تعالى: ولله المثل الاعلى، اي الوصف الاكمل، هذا اجمال في اثبات الصفات. فاذا الاسماء والصفات ذكرت في كتاب الله مجمله وذكرت مفصله، وذكرت مثبته، وذكرت على النفي. النفي المجمل وهو الاصل كقوله ليس كمثله شيء، النفي المفصل وهو قليل كقوله لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تدركه الابصار. ولهذا كل نفي مفصل فإنه يتضمن ثبوتا، وليس في القرآن نفي مفصل يقصد به النفي المحض، ليس في القرآن ولا في السنة نفي المفصل كقوله لا تدرك الأبصار، يقصد به النفي المحض. ولهذا كان قوله لا تدرك الأبصار متضمنا لثبوت الكمال، كمال الربوبية والقيومية، بل على طريقة طائفة من مثبتة الرؤية كأهل السنة ومحقق الأشاعرة الأشعري رحمه الله، أن الآية فيها دليل على إثبات الرؤية، فهذا هو المستعمل. من حيث الإثبات والنفي الذي عرفنا أنه يأتي مجملا ويأتي مفصلا، وأن الأصل في الإثبات هو التفصيل، وأن الأصل في النفي هو الإجمال. الإثبات لا يثبت لله سبحانه وتعالى شيء من الأسماء أو الصفات إلا وقد أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، فهو باب توقيفي على التفصيل. لا يجتهد في إثبات اسم أو إثبات صفة، بل موقوف على تفصيل النصوص له. وأما النفي فهو كذلك، لكن ثمة معنى ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يقال إن الله منزه عن كل نقص. هل يلزم أن هذا النقص الذي ينزه الرب عنه قد صرح بنفسه في القرآن أو في السنة؟ الجواب، الآن عندنا مقامات. المقام الأول الإثبات، هل يمكن أن يثبت لله ليس في الكتاب وفي السنة؟ الجواب لا. أو صفة؟ الجواب لا. طيب في مقام النفي، هل يمكن أن ينفع لله نقص لم يصرح بنفسه في القرآن؟ الجواب نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام في التدبرية وغيرها، ولا يقتصر في باب النفي على ما ذكر تفصيلا في القرآن وفي السنة فإنه يسير، بل كل نقص فإنه ينفع لله. ولهذا هل ترى في كتاب الله تصريح بنفي الجهل؟ لما؟ لأن ذكر العلم صفة واسم الله سبحانه وتعالى العليم يدل على إيه؟ نفي الجهل. ولهذا قاعدة أن كل إثبات فإنه يتضمن إيه؟ نفي ضده. لما؟ لأن المتقابلين يمتنع اجتماعهما في العقل. ولهذا إذا قال قائل لما لم يذكر الرب سبحانه وتعالى في كتابه تنزهه عن الجهل وغيره من صفات النقص، قيل هذا مذكور على طريقة من التمام والبلاغة، وهو أنه ذكر إثبات المقابل فعلم أن ضده يلزم أن يكون إيش؟ أن يكون منفيا مباينا له سبحانه وتعالى. القاعدة إذن أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وأنه متحصل بالإثبات والنفي على القاعدة الثالثة. نعم. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وأبان رحمه الله في جمله السالفة وفي شرحها فيما بعد أن طريقته هي طريقة الأئمة، وأن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله فإنه يجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه القاعدة التي ذكرها هي القاعدة المتفق عليها بين أئمة السنة والجماعة، وحروفه التي ذكرها في هذه القاعدة هي في الجملة حروف بينة. نعم. وكل ما جاء في القرآن وما أو صح عن المصطفى، ترى أنه عبر في السنة قال أو صح. لما؟ لأن في الأحاديث كما هو معروف ومستقر قدر من التردد في ثبوت بعضها، والمعتبر هنا أنه من ضبطت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاستدلال بالقرآن جيد، وأما السنة فإن المتكلمين أوردوا كلاما إنما أريده لكونه دخل على بعض الأصوليين والفقهاء بل وبعض الحفاظ المتأخرين من أهل الحديث، وهو ما يتعلق بتقسيم السنة إلى متواتر وأحاد. هم رتبوا على هذا فروعا كثيرة. فأولا التقسيم من حيث هو يمنع أو لا يمنع، التقسيم إذا كان مجرد اصطلاح لا يمنع لأنه لا مشاحة من الاصطلاح. الآن هذا انتهى الوقت كاملا، قالوا 45 اللي أعطونا الورقة هنا قالوا 45 45، ولذلك الآن ربما بدأ وقت الأسئلة عادة، لكن اليوم نحب أن نستكمل لأنه ما تحصل فندع الأسئلة تبدأ غدا إن شاء الله. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. هو كاصطلاح لا بأس به لأنه لا مساحة للاصطلاح. هذا التقسيم من أين مورده؟ إذا قرأت بعض كلام المتقدمين كالشافعي رحمه الله من أئمة السنة وجدت أنه يستعمل لفظ التواتر في كلامه، لكن هذا التقسيم من حيث الحد أي التعريف له منزعه من نظار المعتزلة، ثم دخل على متكلمة الأشاعرة ومن كتب في علم أصول الفقه، وليس عجيبا أنه يدخل في كتب أصول الفقه. لما؟ لأن أكثر من كتب في علم أصول الفقه كانوا من علماء الكلام، كأبي الحسين البصري في المعتمد وهو حنفي، كأبي المعالي الجويني في البرهان وهو حنفي، كأبي حامد الغزالي في المستشفى وهو أفضل الجويني شافعي، والغزالي الشافعي المذهب، كأبي الحسين البصري الحنفي في المعتمد، البرهان لأبي المعالي الجويني من الشافعية، المستشفى لأبي حامد من الشافعية، المحصول لمحمد بن عمر الرازي من الشافعية، بعض كتب المالكية التي بنيت على علم الكلام، وكتب أصول الفقه فيها مادة كثيرة من علم الكلام وكتابها ومؤلفوها من المتكلمين. يقول أصحاب هذا التعريف حتى لا ينخرم الوقت قبل ذكره، وهو الشائع في بعض كتب المصطلح المتأخرة، أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكلام، وأن الآحاد إيش؟ ما عدا ذلك. طيب، ما رواه جماعة كم عددهم؟ اختلفوا، لكن جمهورنا يستقرون أو عليه أكثرهم أنهم 10 أو ما يقاربهم. فهذا أن المتواتر ما رواه 10 ابتداء، فعليه لا يكون الحديث متواترا عن رسول الله إلا إذا رواه من الصحابة كم؟ 10، ورواه عن كل واحد من 10 إيش؟ 10، فيكون العدد الثاني في الطبقة الثانية يكون العدد كم؟ 100، ورواه عن كل واحد من 100 10، فيكون الطبقة الثالثة 1000. فهذا هو المتواتر. أما إذا لم يكن كذلك فيكون إيش؟ أحد. وضع المتكلمون من المعتزلة هذا الحد وقالوا لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر. حقيقة هذه النظرية، ولعل هذا أشرف من أن نقول مسألة، يعني حقيقة نظرية كلامية، حقيقة هذه النظرية أن السنة لا يحتج بها في مسائل أصول الدين. لما؟ لأن الحفاظ من أهل الحديث المعتزلة ليسوا أهل رواية وليسوا أهل علم بالحديث، لما دخل هذا الكلام على الأصوليين من المتكلمين وشاركهم بعض أصحابه من الفقهاء ومن كتب من الحفاظ في مصطلح الحديث، بحثوا عن حديث متواتر أي رواه 10 من الصحابة أو أكثر، وعنهم 100 أو أكثر، وعنهم 1000 أو أكثر، ولهذا قالوا ليس له إلا مثال أو مثالين أو ثلاثة. نقول هب أنها إيش. ومنهم من قال, وهذا قال بعض الحفاظ المحققين, إن هذا الحد ليس له مثال منضبط, وإن أئمة الحديث كالبخاري وابن معين وابن المدين وأمثال هؤلاء ما كانوا يعنون بربط مثل هذا أصلا, ولا يعدونه من مقصودهم, ولا يسمونه متواترا إلى غير ذلك. فتكون نتيجة هذا التقرير أن السنة لا يحتج بها في العقائد, حتى لو فرضت جدلا أن ثمة عشرة أحاديث قد انضبط تواترها على هذه الطريقة, فمعناه أن عامة السنة لا يحتج بها. وعليه فهذا الحد للمتواتر والآحاد وإن كان موجودا في كتب المصطلح وذكره بعض الحفاظ الفضلاء كأبي قد الصلاح وكالحافظ بن حجر وأمثال هؤلاء, فإنه حد مخترع من المعتزلة ويجب تركه وإنكاره, لأن معداه الطعن في تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل أصول الدين, وأنه لم ينضبط نقل الصحابة لها. أما مسألة أن المتواتر يفيد العلم والأحاد لا يفيد إلا الظن, فهذه مسألة نظرية وفيها تفصيل وخلاف ذكره ابن حزم وابن تيمية وجماعة. وإنما الذي يصح أن يقال إنه متواتر وهو مراد الشافعي وأمثاله من المتقدمين هو ما اتفق المحدثون عليه أو استفاض ذكره من السنة واستقر قبوله عند أهل العلم, فهذا كله يسمى متواتر. كحديث جبريل فإنه حديث تلقي بالقبول, وكحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه غريب في مبدأه, وإن كان قد تلقاته الأمة بالقبول وأجمع المحدثون على ثبوته. فالمقصود أن ما استفاض ذكره من النصوص وتوارد القبول عليه عند أئمة الحديث هذا يسمى متواترا. وهذه التسمية على هذا الاعتبار وعلى هذا التعريف مناسبة للشرع واللغة والعقل. وأما النظرية التي وضعها المتكلمون ودخلت على بعض المتأخرين فهي نظرية باطلة لا يمكن أن يعتبر بها شيء, لأن محصلها ترك الاحتجاج بالسنة في مسائل العقائد, وهذا هو مذهب الغلاة من أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: وجب الإيمان به, أي بما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه قال وجب الإيمان به, أي الإيمان بهذه النصوص وما دلت عليه, والإيمان هو التصديق والقبول المستلزم للعمل أو المتضمن للأعمال, وهذا هو معنى الإيمان الشرعي وليس مجرد المعرفة, فإن المعرفة تقع لغير المسلمين كقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا ويسمى الله سبحانه وتعالى اتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام علما ومعرفة, إلا أن الغالب وهو الأصل أن هذا يسمى إيمانا. فالإيمان إن لم يكن متضمن للأعمال الظاهرة والباطنة فإنه مستلزم لها. إذا ما قيل إن الإيمان من جهة أصله يسمى التحقيق. ولهذا ترى أن السلف رحمهم الله لما ذكروا مسمى الإيمان قالوا إن الإيمان قول وعمل, وهذا لازم من جهة الشرع ومن جهة الدلائل, فإنه لا يكون مؤمنا بمحض التصور الذي هو المعرفة فقط, ولا بد أن ينقاد القلب ويحصل بذلك أثر على الظاهر. وتلقيه بالتسليم والقبول. ومراد المصنف هنا بالتسليم أي أنه لا يتعرض لتأويله, ولهذا قال: وترك التعرض له بالرد. وكأنه أشار بمسألة الرد إلى طعن خلق من المتكلمين فيما يسمونه من الأحاديث أحد, وإلا فليس للمسلمين من طعن برد شيء من كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بان له أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام, لأن هذا الرد لا يقع إلا كفرا وزندقة وخروج من الملة. قال: والتأويل, أي ترك التأويل له, والتأويل لفظ مجمل. ذكر في الكتاب السنة على معنى الحقيقة وذكر على معنى التفسير. وأما التأويل الذي قصد المصنف إلى إبطاله فهو ما اصطلح المتكلمون عليه مما قالوا فيه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله لقرينة أو لصالح. هذا التأويل هو التأويل في اصطلاح المتكلمين، هذا التأويل هو التأويل في اصطلاح المتكلمين. ولفظ التأويل ذكر في الكتاب والسنة ليس على هذا المعنى، بل على معنى الحقيقة في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته. أو يراد بالتأويل التفسير قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على هذا الوقت، وقول ابن جرير وأمثاله القول في تأويل قوله تعالى. قال الإمام أحمد ويتأولون القرآن على غير تأويله. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يكثر أن يقول في ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وقال سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر والنهي أي تحقيقها. فالتأويل على معنى الشريعة إما الحقيقة وإما التفسير للكلام. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجال لقرينة فهذا تأويل من حدود المتكلمين، وهو مبني على مسألة الحقيقة والمجاز، وهي مسألة نظرها اللغويون من المعتزلة. ويأتي إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى التعليق على مسألة المجاز، وهل يقال إن المجاز يثبت أو لا يثبت، ولماذا علي أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية بإبطال مسألة المجاز. فإن أصل تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز إنما هو عناية أهل اللغة من المعتزلة لنصب مذهبهم الذي حارب ظاهر النصوص في تقرير مسائل الأسماء والصفات. قال الإمام ابن قدامة علي رحمة الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عبدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله كما سبق في المجلس الماضي ابتدأ بذكر مسألة الصفات، لا يقولون إن ثمة ظاهرا وباطنا، هذا تقسيم عند من يأخذون مبدأ الإطلاق أو مبدأ التصوف أو مبدأ التسليم بالحقائق دون عرضها على العقل غير. وأما المتكلمون أصحاب النظر العقلي فيقسمون كلام الله سبحانه وتعالى إلى ظاهر وإيش ومعول. الظاهر هو ما يظهر من الكلام، وأما المعول فهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل، وهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل. وهذا تناقض، لأنه يلزم عليه أن الظاهر لم إيش لم يدل عليه حكم العقل. وعليه هذه مسألة يطول شرحها، لكن يمكن أن نلخص شرحها بأن هذا التفصيل من جهة الأصل بدعة في الشرع، ثم هو فوق كونه بدعة في الشرع هو ممتنع في العقل. لما

فهذا لا مشاحة فيه. فمن قال مثلا في قوله تعالى مثلا وسل القرية فقال إن هذا من باب المجاز في اللغة، وعاد أن العرب إذا حذفت المضاف وقيم المضاف إليه مقامة فإن هذا مما تلوزه اللغة أو من مجازات لغتهم، وأن المراد أهل القرية. هذا التسمية نقول إنها إيش؟ اختلاف. كيف؟ محصل هذا أن تفسير الكلام إلى حقيقة ومجاز إن كان من عوارض الحساب فهذا اختلاف، هذا اختلاف، وإن كان من عوارض المعاني فهذا هو المشكل لغة، وهو المستعمل عند اللغويين من المعتزلة وشاعة الأصوليين وغيرهم على معنى قالوا فيه إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما إيش وضع له، وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا تفسير أو تعريف للحقيقة والمجاز مشهور عنده. هذا التعريف كما ترى مش من أوجه كثيرة، لكن من أخذها أنه يتضمن أن ثمة في الكلام استعمالا وإيش طبعا قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل حين وضع له اللفظ اللفظ المستعمل في غيره ما وضع له، إذا ثمة استعمالا وثمة إيش وضع يشكل عليك. فلا يمكن أن يكون هذا التعريف صوابا أو ممكنا إلا إذا حصل الإدراك للوضع وإيش والاستعمال، وأن بينهما اتحادا أو افتراقا، وأن بينهما إيش اشتراقا أو إمكان الاشتراك بينهما. ولهذا لما سموا المجال قالوا استعمل في غير ما وضع هذا مشكل، لأن عليهم سؤالات من أحدها من الوضع ومن المستعمل، من المستعمل المستعمل هم العرب في كلامهم من الجاهليين ومن أدرك تفاصيح اللغة. سلام. طيب إذا كان الوضع الاستعمال واستعمال العرب فالوضع وضع من؟ إذا كان وضع العرب امتنع أن ينفك الاستعمال عن الوضع، هذه النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة في العقل إلا إذا فرض أن ثمة وضعا انضبط ثم عقد أوش استعمال، فإذا تناسب الاستعمال مع الوضع سمي الكلام حقيقة، وإذا خرج الاستعمال عن الوضع سمي الكلام مجازا. أما إذا كان الاستعمال هو الوضع أو امتنع امتياز أحدهما عن الآخر فإن التفسير يكون إيش ممكن في العقل غير ممكن، يكون غير ممكن في العقل يحصل هذا. وهذا سؤال حقيقي متين على مسألة الحقيقة والمجاز، أنها تستلزم إثبات الوضع وإثبات الاستعمال، وأن الوضع يسبق الاستعمال، هذا غير ممكن التحصيل، لأن الاستعمال هو استعمال والوضع وضع الكلمات هذا أمر لا علم فيه. كيف تحصل الإجابة الوضع قبل علم فيه؟ ولهذا ترى المعتزلة بخاصة والمشاعر في نظريتهم هذه على هذا التقسيم، وترى هذا تراث في كتب الأصوليين في مقدمات كتب الأصوليين، عنوا بتقييد بسملة مبدأ اللغات وكيف بدأت اللغة، وبدأوا الآن قال مع أن هذه المسألة تكلم عليها بعض المفكرين كم لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فقيل أن لغة آدم وقيل كانت الجن تتكلم بها وقيل كذا وقيل كذا وقيل الإلهام وقيل تعالى وفي غيرها. أيها الراجع ليس المهم في مثل هذه المسائل الراجح، المهم هل العلم ممكن بهذه المسألة أم لا؟ وعلى أن يقول الراجح أن العلم بهذه المسألة غير إيش؟ غير ممكن إلا إن جاء نصا إلهيا نبويا عن طريق الوحي، لأن اللغة حصلت في كذا وحي، وإلا من جهة الإدراك فإن هذا متعدد الإدراك. وعلى أن يقول مسألة الحقيقة والمجاز مسألة نظرية، مسألة نظرية، أما إذا دخلت إلى عمق المعاني فهي مرفوضة. وغلط لما لكونها ممتنعة في العقل، ممتنعة في التحصيل، لابد أن تثبت وضعا ثم تثبت استعمالا يتفق مع الوضع، ليس حقيقة، وإذا تخالف مع الوضع ليس هو استعمال، عفوا سميته مجلس. هل الأمور الفزات من المعتقد أجاب عن هذا السؤال حتى ناقش هذه المسألة باختصار؟ أجابوا عنه فقالوا إن الجدار مثلا لا يشفي قول القرية لا تشفي، قيل أنا جاءه مثل قوله تعالى وصل القرية دل على أنه مقصود هذا القرية، قيل هذا لم تحصل، قيل هذا لم تحصل، ولا أحد يفهم من العقلاء حتى من غير المسلمين حتى العرب الذين سمعوا القرآن إذا سمعوا مثل هذه الآية فهموا أن المقصود إيش؟ قرية، وأن في كلام إيش؟ حدث محصل هذا الجواب عن أشكال المعتزلة أن يقال إن عن ما جعلوه مجازا هو في اللغة على أحد وجهين، إن عن ما جعلوه مجازا هو في اللغة على أحد وجهين، الوجه الأول أن يكون من باب الحذف، أن يكون من باب الحذف، وهذا كثير، وهذا كثير في اللغة، وهو أن يحذف المضاف ويقابل المضاف إليه مقابل، فهذا كثير في اللغة وهذا لا إشكال عليه البتة، ولهذا هذا الحذف ليس خاصا بلغة العرب بل هو موجود في جميع ألسنة بني آدم، أنهم يحذفون إيش؟ المعلوم من الكلام اختصارا، لهذا مثلا قال ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائزا كما تقول زيد في جوابنا عندكم، فالمقصود أن الحذف في الكلام شائع في جميع ألسنة بني آدم والعرب من أخصهم، وهو أنهم يحذفون الكلام أو بعض الأحرف المعلومة في بعض الكلمات المعلومة ضرورة، يعني قال ابن مالك في جواب كيف زيد قل دل، مثلا إذا قال شخص كيف زيد وكيف عمر فقلت صحيحا أو حسنا أو مريضا، لم يلزمك لغة ولا عقلا ولا نظرا أن تقول زيد إيش صحيح، لأنه هو إنما سأل عن زيد. إذا المتحصل من هذا المعنى المتحصل أن في كلام العرب حذفا هذا لا جدل فيه، أن تسمية المحذوف في كلام العرب أو تسمية السياقات التي يدخلها حذف في كلام العرب تسميتها مجازا، هذا إذا قصد به أن هذا اللغة تجيزه هذا لا مشاحة فيه، وهذه هي تسمية أبو عبيدة معمر بن المثنى لما قال هذا من مجاز اللغة، أين من يتجوزها اللغة؟ أين من يتجوزها اللغة؟ هذا لا مشاحة فيه، أن يسمى هذا مجازا متجوزا فيه لغة. بقيت الحقيقة الثالثة أن العرب وغير العرب، وهذه نظرية عقلية، يمتنع أن يحذفوا في كلامهم الذي قصدوا به الإسلام، لا يحذفون منه إلا إيش؟ ماذا؟ ما كان معلوما ضرورة. فإذا رجعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام القرآن إنما نزل هدى وبيانا وإيمانا للناس، فإذا ما كان فيه من حذف على نفس كلام العرب يلزم أن يكون المحذوف إيش؟ يلزم أن يكون المحذوف معلوما ضرورة، كقوله تعالى مثل وصف القرية علم ضرورة أن المقصود أهل القرية هذا علم عقلي، لكن لما جاء قوله تعالى وجاء ربك قالوا هذا من جنس قوله وصف القرية، يقول هذا ممتنع، لما؟ لأن الاتفاق العقلي واللغوي على أن المحذوف من شرطه أن يكون إيه؟ معلوم، فهنا المحذوف معلوم أو غير معلوم؟ ليس معلوم، بل المحذوف هنا ممتنع العلم، ولهذا من لم يثبت مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يكون وقال إن الآية ليست على ظاهرها أو أن هذا مجاز أو أن هذه الحقيقة ليست مرادة والمراد المجاز، يقال له إن هذا خبر قصر تصديقه في القرآن، ليس كذلك؟ طيب ما معنى إذا كان في الكلام حذفا فلا يفهم المعنى إلا إذا علم إيش؟ إذا علم المحذوف،